ما تغيب وكل شي دونك يغيب، ما تغيب ولا الحياة دونك تطيب، ما تغيب وكل شي دونك يغيب. يا كتاب الله يا نور حياة، والقلب أحيان عن دربك يغيب، والقلب أحيان عن دربك يغيب. ما تغيب وكل شي دونك يغيب، ما تغيب ولا الحياة دونك تطيب، ولا الحياة دونك تطيب. الحياة دونك تطيب، ما تغيب كل شي دونك يغيب، ما تغيب ولا الحياة دونك تطيب. يا كتاب الله يا نور حياة، والقلب أحيان عن دربك يغيب. لله ترفع من رعاك، خدمتك والله تنفع من أنواعك خدمتك لله ترفع من رعاك خدمتك والله تنفع من وعاك بعضنا كمته في زحمة خطاك